صغيرا واحتوى قلبي هواك. مركز بيروت للأقراص الليزرية. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. السلام عليك يا أبا عبد الله. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. سمعت بحروفك لهيب طفوفك قبل ما اشوفك نحت لمصابك. دليلي هايم اجيتك عازم اصيرا خادم تراب احبابك. تركت اصحابي وهلي واحبابي حملت كتابي وجيت لبابك. بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على أعتابك. أنا طفل ولكن صوت حبي بقي قد آذن الرحمن ربي. فما للقلب محبوب سواك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. براءت زغري وترافت عمري دمعت التجري لك عذرية. سمعت الناعي وجيتك ساعي يا أحس أضلاعي لك محنية. حرت بظنوني وتغير لوني لو انسئ لوني على عشق قلبي. البصر ما شافك لما استلطافك وأحس بوصافك صور قدسية. كأن العشق أوحى للفؤادي بني قم وارتدي ثوب الحدادي. فأمسى بين أحشاء نداك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. فطرت لقيتك أمان وجيتك يا من عسيتك ملك تقداري. نهاري وليلي يصير ترتيلي وبدت توحيلي مواقد ناري. مثل ما شبلك يضحي أجلك دليلي قلك قسم بالباري. حواسي كلها تظل شاغلها إلك أجعلها بمهب الداري. بإيمان سأمضي كالرضيع شهيدا يملأ الدنيا نجيعي. دمائي سيدي تفدي دماك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا. شعيرة نوحي بمسيل جروحي حفظتها بروحي يسر تكويني. مثل أنصارك تبعت آثارك خدمت زوارك بمحاجر عيني. الخدام عليها شرف داريها قسم تفديها بزهور سنيني. بعزائك حاضر وعليهم ثابر أريد أن باكر أوفي بديني. سأبقى خادما حتى مماتي لدرب السبط درب المكرمات. تركت الخلق كي أرجو رضاك. حسين الله حسين الله حسين الله، وجئت اليوم زحفا كي أراك. حسين الله حسين الله حسين الله، صغيرا واحتوى قلبي هواك. حسين الله حسين الله حسين الله، وجئت اليوم زحفا كي أراك. حسيناً وحسيناً وحسيناً، سبب هالخدمة دليلي وهمة، أردها بكلمة عمق إيماني. نزيف وداجك حفظ منهاجك، يمن معراجك رمح مراني. أنوح النحرك وحير بصبرك، وحس بسرك لغز رباني. يا ظنوة حدار دليل السجار، قيام الخدار لغيب أشجاني. بيوم طفقت شابت رؤوسه، وللعلياء قد فاضت نفوسه، فذا قلبي بأشجان نعاكا. وجئت اليوم زحفا كي أراكا. حسين الله حسين الله. للشاعر مصطفى الصائغ.